فقال لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلكي التصحيح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تكح فإن أولى ما يكون الذبح، فأعطي كل سهمه من لحمها مكملا أو عائلا من شحمها. ضحك الشيخ وضع يده على فمه صار يضحك. فقال هذا الرجل الكفيف حينما قرأ الأبيات يقرأها بصدق، يعني عرف أنه صادق. فقال من يعني أملى عليك هذا؟ وعرف أن الذي أملى عليه فلان، كان معروف بالدعابة. والشيخ رحمه الله صنف بعضهم كتابا عنه، أن ما يحصل منهم من لطائف ودعابة في كتاب، حتى إنه قيل أنه دعي إلى وليمة وكان الطعام حارا، فلما فرق قال أكل طعامكم الأبرار. إيش معنى؟ نعم، الطعام هو الذي أكل. ومما يذكر أيضا عنه رحمه الله أنه تأخر يوما، كان يعمل في المعهد العلمي أو أنه مدرس، فتأخر فلامه مديره وهو الشيخ عبد اللطيف الشيخ رحمه الله، لامه قال لماذا تأخرت عن الدوام الرسمي؟ وقال والله يا شيخ أنا كان البارحة كان رأسي على رقبتي على كتوفي، ولا نمت إلا عند الست، يعني كان في السابق يعني التوقيت عندهم بالتوقيت العربي 6 يعني 12 الساعة 12 6 يعني الساعة 12. فالشيخ قال الله يعني معذور، يقول رأسي على رقبتي على كتوفي، يعني كان يظن أنه يتألم، هو صحيح رأسه على رقبته على كتفيه، ولا نمت إلا عند الست يعني الزوجة. فيما بعد علموا يعني عن هذا.